بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، أن تطلب السقيا الأنواء منازل القمر، فيكون المعنى أن تطلب من منازل القمر أن تسقيك. وهذا الباب يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله، الأبواب مرتبطة. والاستسقاء بالأنواء ينقسم قسمين، منهم هو شرك أكبر وله صورتان، أن يقول يا نوء كذا أو يا نوء كذا أغثني أو اسقني، هذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أن ينسب حصول الأمطار إليها وإن لم يدعها، هذا شرك أكبر في الربوبية والأول في الألوهية. شرك أصغر هو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاد أن الله هو الخالق الفاعل، لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا ولا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله وتجعلون أي تصيرون، وهي تنصب مفعولين، تجعلون رزقكم أنه ما دخلت على أنكم تكذبون، رزقكم كونكم تكذبون. الرزق هنا يشمل معنيين: رزق العلم والمراد به المطر. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون المنافاة تحمل عليهما جميعا، وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. والمعنى أن الله سبحانه وبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم، والتكذيب نوعان: تكذيب بلسان المقال وتكذيب بلسان الحال. ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يوما فقال: أيها الناس، إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى، وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى، فالذي يصدق ولا يعمل أحمق، والذي يكذب هالك. طب ما الحكم لو نسب المطر إلى النجم، ولكن يعني لو نسب المطر لم ينسبه إلى النجم ولكن إلى الأزمان كالصيف والشتاء أو إلى شهر معين؟ أما إذا اعتقد أن الأزمان توجده أو دعاها أو جعلها سببا فهذا لا يجوز، أما إن جعلها وقت نزول المطر فهذا يجوز، مثل قولهم إن نزول المطر عندنا في الشتاء أو الربيع. مسألة أخرى: كثيرا ما ينسب العوام نزول المطر أو الخير إلى مقدم شخص، يقولون وشك خير. طبعا هذا لا يجوز، وهي ألفاظ يعني شركية، يعني يجب إنكارها ولا وعدم الاسترسال فيها. مسألة: لو رأى إنسان سحابا داكنا يحصل منه المطر عادة في وقت المطر وقال أتوقع نزول المطر بناء على هذه القرائن، فما حكم ذلك؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن حكمه مبنى على قرائن معتادة، لأنه لا يجوز الجزم. وكذلك إخبارات الأرصاد الجوية عن نزول المطر والتغيرات الجوية جائز، لأنه يدرك بالآلات الحديثة، لأنه لا يجوز الجزم به وإنما يربط بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا في مسلم. قوله أربع، هل يقصد به الحصر؟ لا يقصد به الحصر، لأن هؤلاء أشياء تشاركها في المعنى، هناك أشياء أخرى. وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد، لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ. من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية في أمتي، يعني أمة الإجابة للدعوة الجاهلية ما قبل الإسلام، وكل ما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، والإضافة إلى الجاهلية للتنفير، وبيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان ينبغي أن يعتقده. فقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية دل على أنه تبقى أشياء من الجاهلية تتسرب إلى الناس، وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين، وقد تكثر الجاهلية في بعض الأشخاص وتعظم، ولكنه لا يخرج بها من الإسلام إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يشرك بالله ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فالحاصل أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية فهذا باطل، ولا يصدر من عالم محقق، لأنه إن هذا معناه التكفير وإخراجه من الديانة. قوله لا يتركونهن أي أن الأمة كمجموع لابد أن يوجد فيها شيء من ذلك. قوله الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وهذا جهل عظيم، فلا كرم إلا بالتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال الشاعر: لعمرك ما السعادة جمع مال، لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وقال الآخر: وليس على عبد تقي غضاضة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. الثانية الطعن في الأنساب، بأن ينتقص أنساب الناس فيعظم نفسه، يعظم نفسه فينتقص أنساب الناس، ولأنه ينتقص الآخرين وكلاهما مذموم. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قوله الاستسقاء بالأنواء، وهو محل الشاهد من الحديث، أي نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر السحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. قوله: والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، والندب تعداد محاسن الميت، والنياحة من الجاهلية التي هي ضد العلم أو السفه ضد الحكمة لأمور، أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا، أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه، أنها تهيج أحزان غيره، أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء ولا يرفع ما نزل. وظاهر الحديث أن النياحة من الكبائر التي لا تمحوها إلا التوبة، فلا تمحوها الحسنات. مسألة: هل النص في أو الذي يحصل أحيانا قضية النعي في الصحف، أنه يكتب نعيا لأحد في الصحف، هل هذا يكون من النياحة، أنه يخبر بموت مثلا فلان؟ ونعي الجاهلية هو الإخبار بموت شخص بطريقة فيها تعظيم، وعليه فكل إخبار عن موت فيه تعظيم فهو من النعي المحرم، سواء كان بقى في الصحف أو غيرها. أما الإخبار المجرد بموت فلان حتى يصلوا عليه ويترحموا عليه، حتى إذا كان له أو عليه من الحقوق أن يعلم ذلك، فهو جائز، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ليصلوا عليه. الحداد على الأموات خاص بزوجة الرجل مدة معلومة، ولغيره من النساء 3 أيام. وأما حداد الرجال وحداد الدول ذلك كله من البدع المحدثات. هل البكاء على الميت من النياحة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. طب كيف الإجابة عن حديث فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه إلى جبريل ننعاه؟ وهذا من النياحة في قولها يا أبتاه، هذا طبعا من اليسير الذي يعفى عنه، وقد أخطأت من شدة الهول كما أخطأ عمر رضي الله عنه. قوله: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني إذا لم تقلع وتندم وتعزم على ألا تعود، وهذه شروط التوبة 3 قبل موتها، لأن آخر فرصة هي ما قبل الموت، ويدخل وقت التوبة ابتداء من فعل المعصية إلى ما قبل الموت، ويقصد بالقبلية هنا ما قبل الغرغرة. تقام يوم القيامة يعني من قبرها، والسربال الثوب السابغ، والقطران معروف ويسمى الزفت، وقيل إنه النحاس المذاب. الجرب مرض معروف، والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، فإذا اجتمع القطران والجرب زاد البلاء. والحكمة أنها لم تغطي المصيبة بالصبر، غطيت بهذا الغطاء، يعني غطيت بسبب هذا سربالا من قطران ودرع من جرب، لأن الجزاء من جنس العمل. من فوائد الحديث من دلائل النبوة التنفير من هذه الأربعة المذكورة النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليه في الآخرة. كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح، لقوله: إذا لم تتب قبل موتها، ومن شروط التوبة أن تكون قبل الموت. أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، لقوله: في أمتي. فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومنهم من قال إنه ليس بداخل تحت المشيئة وإنه لا بد أن يعاقب. وهذا من كلام شيخ الإسلام تيمية للإطلاق في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقال: والشرك لا يغفره الله وإن كان أصغر. ثبوت الجزاء والبعث، الجزاء من جنس العمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله في حديث زيد بن خالد صلى لنا، اللام بمعنى الباء، فيكون المعنى صلى بنا يعني إماما بالحديبية، يعني في الحديبية على إثر سماء يعني عاصفة مطر كانت من الليل، من هنا لابتداء الغاية، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ويحتمل أن تكون بمعنى في الظرفية، فلما انصرف أي من صلاته وليس من مكانه، بدليل أقبل على الناس هل تدرون، استفهام للتشويق. قوله الله ورسوله أعلم في إشكالان، إشكال نحوي لأن أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من آل والإضافة لازم يعني يلزم الإفراد والتذكير. معناه هو جمعه بين الله ورسوله بالواو، مع أنه لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فيقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي قال بلسانه وقلبه، والباء للسببية، والفضل العطاء والزيادة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل يكون بها الإحسان والإنعام إلى الخلق، فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب ولم يرى له تأثيرا في نزوله، في نزول المطر. قوله وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء سببية أي بسبب نوء كذا وكذا، وهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوى على أن سبب على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل، والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت وإنما نسبة سبب. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة إيجاد وهذا شرك أكبر، نسبة سبب وهذا شرك أصغر، نسبة وقت وهذا جائز، بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاء المطر في هذا النوى أي في وقته. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد سرق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قول المصنف لهما لعله سبق قلم، وإلا في الحديث في مسلم فقط ليس في البخاري، أقسم الله تعالى بمواقع النجوم وهي مساقط كواكب السماء ومغاربها، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا بما أمرهم الله عز وجل أن يقسموا به. والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. وطبعا يعني لا نريد التفصيل هنا في هذه الآية، المصنف يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة وهي قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد مر تفسيرها. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. الثالثة ذكر الكفر في بعضها وهي الاستسقاء بالأنواء والطعن في النسب والنياحة على الميت كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت كما في مسلم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج من الملة وبعضه كفر دون ذلك. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، فالواجب على الناس أن يضيف الفضل لله عند نزول النعمة ويعتقد أنه السبب، أن السبب ليس إليه شيء، وأن الله عز وجل إن شاء أنزل وإن شاء منع. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموطن ونسبة المطر إلى فضل الله ورحمته. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع ونسبة المطر إلى النوء. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ وعده. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، أخرجها بالاستفهام ويعلم أنهم لا يعلمون لينبههم. العاشرة وعيد النائحة، وذلك بقوله إذا لم تتب قبل موتها تقاوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا طبعا لا شك أنه وعيد عظيم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.